بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فإنزال الكتاب المبين وإرسال الرسول الأمين من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الأمة. وقد أمرنا الله عز وجل عند التنازع بالرجوع إلى الكتاب المبين والرسول الأمين، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وكذلك فإن الميزان الذي توزن به العقول والآراء والأفهام هو هذا الميزان، ميزان الوحي. ونحن في زمن أيها الإخوة والأخوات قد اختلطت فيه الدروب، وكثرت فيه الأهواء المنحرفة، وعمت الشبهات والتشكيكات، وكثرت التلبيسات والأغاليط، فتن تموج كموج البحر وتتلاطم في صحف ومجلات وفضائيات وشبكات وغير ذلك. وفي غمرة هذا نحتاج إلى تأصيل شرعي ومرجعية علمية شرعية، فلا بد أن يكون هنالك تأسيس عند المسلم بالكتاب والسنة ورجوع إلى أهل العلم. فلنبدأ بالشق الأول، وهو التأصيل الشرعي في مرجعية المسلم إلى الكتاب والسنة. ماذا يجب أن يكون عنده منهما، وما هي الفائدة من هذا التأصيل الشرعي؟ إن المسائل والحوادث والنوازل لا بد من إرجاعها إلى أصولها الشرعية، و لذلك فإن موضوع التأصيل فيه ثبات وتثبيت، وفيه حل للنوازل والمستجدات التي تخرج. أما كلمة التأصيل الشرعي، فإن التأصيل هو بيان أصل الشيء الذي يعتمد عليه، وأصل الشيء في اللغة هو أسفله وأساسه. فتأصيل الشيء إثبات أصله، ومعناه شرعا بيان الأصل من الكتاب والسنة التي تقوم عليها أي مسألة من المسائل، وأي واقعة من الوقائع على ضوء فهم سلف الأمة، دون تأثر بالمبادئ الأخرى وما يطرحه الأعداء، ودون انسياق مع شهوات النفس أو ضغط الواقع أو رغبات وأهواء النفس. فإذا نحن اليوم بحاجة إلى تأصيل شرعي، ودعوة للرجوع إلى القرآن والسنة وهما مصدر التشريع لهذه الأسباب. إن هناك فوائد كثيرة جدا من وراء عملية التأصيل الشرعي التي يحتاجها اليوم كل واحد ليثبت. ومن فوائد هذه العملية، أولا إظهار الأحكام الشرعية والقيام بأمانة التبليغ والوفاء بالميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على أهل العلم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. أمر الله تعالى جميع الخلق السماع بالسماع لتلاوة ما حرم عليهم، ويجب على العلماء أن يبلغوا هذا، وأن يبينوا للناس ما أحل الله مما حرم، كما قال ربنا: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وحيث أن الوضع اليوم في العالم يختلف كثيرا عما كان عليه الناس في عهد النبوة الأولى، وليس الانقياد كالانقياد، ولا التسليم كالتسليم، ولا الطاعة كالطاعة، ولا العمل كالعمل، فإنه لا بد من محاولة إعادة الناس إلى الأمر الأول. ومهما قيل في الزمان من الفساد، ومهما قيل في الواقع من الانحرافات، فإنه لا خيار لنا إطلاقا في مسألة إعادة أنفسنا وإعادة الناس من حولنا إلى الكتاب والسنة. ثانيا، إبراء الذمة والقيام بفروض الكفاية وتعليم الناس ما يلزمهم من أمور دينهم، كما قال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. تفقه ونذارة إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثلاثة: المنافحة عن الشريعة. تأصيل الشرع يفيدنا في قضية المنافحة عن الشريعة، لأن الأحكام الشرعية تتعرض لهجمات كثيرة جدا وتحريفات وتأويل المبطلين وانتحال المفسدين وأصحاب الشبهات والغالين، فمن الذي سيرد على هؤلاء إذا لم يكن هناك علم مؤصل شرعي سديد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ما هي وظيفتهم؟ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواه الطبراني في مسند الشاميين، نسأل الله أن ينصرهم. والبيهقي: وسئل أحمد رحمه الله عن الحديث فقال: صحيح. فالتأصيل الشرعي للمسائل هو الذي يرد تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأما الثقافات الهزيلة تفسد ولا تقوم أمام الشبهات. رابعا: أن لله تعالى في كل مسألة حكما، علمه من علمه وجهله من جهله. والتأصيل الشرعي يعينك يا مسلم ويا مسلمة على معرفة حكم الله في هذه القضية، فليس شيء إلا ولله فيه حكم. وجميع ما على الأرض من مطعم وملبس ومشرب ومنكح وحكم بين متشاجرين لا يمكن أن يخلو من حكم لله في ذلك. خامسا: كما قلنا، كثرة الفتن والخلافات والشبهات تحتاج إلى تأصيل شرعي للوقوف في مواجهتها وتفنيدها والرد عليها وكشف زيفها وإبطالها. سادسا: التأصيل الشرعي عصمة من الضلال والانحراف، لأنه به تعرف البدع فتترك والباطل فيجتنب والهدى فيتبع. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. ما هو؟ كتاب الله. رواه مسلم. فإذا التأصيل الشرعي يضمن للعبد أن يكون عمله صوابا موافقا للكتاب. قال الفضيل رحمه الله: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، ولو في نية حسنة لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون صوابا خالصا. سابعا: التأصيل الشرعي للمسائل مهم في إثبات الحق في نفس المسلم للمسلم وثبات هذا المسلم. التأصيل الشرعي هذا الذي يعني ينتج علماء أثبات وطلبة علم راسخين لا يتلونون، لا يتساهلون، لا يتنازلون، لا يتراجعون. الضغوط كثيرة والشبهات خطافة نعم، لكن من استمسك بالأصول أفصل نفسه على الكتاب والسنة ثبت. فالعناية بالتأصيل العلمي هذه تعطي المسلم ثقة بمن أنزل الأصلين سبحانه وتعالى، وتعطي المسلم قناعة بهذين الأصلين. فالراسخ في العلم لو وردت عليه شبهات مثل أمواج البحر ردها، ولو وردت عليه وأجلبت بخيلها ورجلها وجيشها لردها مغلوبة مقهورة. فالعلم يقود إلى الثبات. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: ومادة التثبيت أصله ومنشأه من القول الثابت وفعل ما أمر به العبد، فبهما بالكتاب والسنة يثبت الله عبده. فكل من كان أثبت قولا وأحسن فعلا كان أعظم تثبيتا. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فأثبتوا الناس قلبا أثبتهم قولا، والقول الثابت هو القول الحق والصدق. انتهى كلامه رحمه الله. ثامنا، التأصيل العلمي للمسائل في دفع للافتراءات التي يروجها المبطلون، فكثير من القضايا الشرعية تتعارض مع أهواء المنحرفين فلا يجدون مدخلا لإسقاطها إلا بشيء من التلبيس. ولذلك تجد أهل الباطل مثلا يحتاجون إلى عمامة، لحية، شهادة شرعية، لأن له لا يأتونك بالباطل باطلا واضحا وإلا يعني ما ينطلي، فلا بد من شيء من التلبيس، يلبسون الحق بالباطل. هذا على طريقة اليهود. فالاكتشاف، اكتشاف الحقيقة يحتاج إلى هذا العلم. تجد أيضا مثلا من هؤلاء أهل الباطل من يزعم لك بأن هذا الحكم الشرعي هذا عادات وتقاليد ليس حكما شرعيا، مجرد يعني شيء درج عليه المجتمع كالحجاب ومنع الاختلاط والمحرم والولي. المنافقون يدندنون الآن على إيش؟ أنه هذه قضية عادات وتقاليد وقضية أن مجتمع درج عليها، ما هي من الدين، فلنتجاوزها. لكن أنت لما يكون عندك تأصيل شرعي فتعرف أنه هذه قضية شرعية وليست قضية عادات وتقاليد، علما أن العادات والتقاليد إذا وافقت الشرع وإذا كانت طيبة فإن الشرع يدل على اعتمادها. على أي حال، رد الهجمات وتفنيد الشبهات وكشف الحقائق لا بد فيه من تأصيل شرعي. تاسعا، التعبد لله بدراسة مسائل العلم يحتاج لتأصيل شرعي، لأن دراستها من التعبد. أنت تحتسب الأجر والثواب وتتقرب إلى الله بدراسة أحكامه وشريعته وتؤجر على ذلك، مجرد الدراسة والنظر فيها تؤجر عليه. عاشرا، التأصيل الشرعي هذا بوابة الوصول للصواب، ومن لم يؤصل نفسه لم يصب وأخطأ في أفرع العلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: من جهل الأصل لم يصب الفرع أبدا. وقال إياس بن معاوية لربيعة: إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يعتدل. وهذا كلام قويم وقاعدة عظيمة، إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يعتدل. ماذا فهم مالك رحمه الله من هذا؟ قال: يريد بذلك المفتي الذي يتكلم على غير أصل يبني عليه كلامه. فإذا واحد ما عنده تأصيل وجاء يتكلم في الأمور الشرعية لابد أن يزيغ ويميل وينحرف، إن ما عنده قاعدة يقيم عليها كلامه. وقد أحسن صالح بن عبد القدوس رحمه الله لما قال: يا أيها الدارس علما ألا تلتمس العون على درسه، لن تبلغ الفرع الذي رمته إلا ببحث منك عن أسه. طيب، عرفنا الآن أهمية التأصيل، ننتقل إلى مصادر التأصيل الشرعي. يعني الآن كيف نحصل عليه؟ إن تأصيل أي مسألة علمية يستلزم الرجوع إلى المصادر الأصلية وإلا فلا تأصيل. فما هي مصادر التأصيل؟ هي المنابع التي يستقى منها والأدلة التي يستند عليها. وقد اتفق أهل السنة على أن الأدلة المعتبرة شرعا أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وجميع هذه ترجع إلى الكتاب، فإن الكتاب دل على حجية السنة ودل على حجية الإجماع. ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا الإجماع. وكذلك فإن هذه الأدلة الثلاثة دلت على حجية القياس. فإذا مصدر الأدلة الأصل القرآن باعتباره هو الأصل، ثم تتفرع عنه يتفرع عنه ما يتفرع، والسنة أصل بذاتها لأنها وحي دل الكتاب عليها، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول إن هو إلا وحي يوحى. والله سبحانه وتعالى قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فإذا من أين التحليل والتحريم؟ كيف نعرف أحكام الله؟ ما هو مصدر الاطلاع على الشرع؟ هذه الأدلة أساس التشريع الإسلامي، فلا كلام لأحد قبل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا غير أهل السنة عندهم مصادر أخرى، ممكن يقول لك الرؤى، ممكن يقول لك الإلهام، ممكن يقول لك روايات فيها مجاهيل وظلمات تنسب لآل البيت، ممكن يقول لك الجفر كتاب أيضا من كتب الدجل والضلالة لا يدرى. فإذا ممكن يقول لك العقل المجرد المنطق، المنطق أنا إذا دخلت عقلي خلاص هذا هو الصح، ما دخلت فيعتبر أن عقله هو المصدر. قال الإمام الشافعي رحمه الله ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرم إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، هذا الكتاب الرسالة. وقال فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. وبالتالي خلص أي واحد يقول مثلا القانون الوضعي، القانون هو مصدر معرفة الحق من الباطل، أو قوانين الأممية هذه المصدر، خلاص إذن هناك ضلال وكفار في الأرض لهم مصادر كثيرة. التأصيل الشرعي الرجوع إلى هذه المصادر إذن، واجتناب ما ليس بمصدر كالرؤى والمنامات والكشف الصوفي أو الذوق كما ذكرنا، أو ثقافات الأمم الأخرى والنظريات الغربية أيضا، أو رغبات الشعوب. ممكن يقول لك الاحتكام إلى صندوق الاقتراع الأغلبية، نعرف الحق من الباطل بالأغلبية بسيطة، تبغى تعرف أنه هذا نتبعه ولا لا سوي عليه تصويت الصندوق. يعني بعض الناس تجد بدل الكتاب الصندوق، بدل الكتاب الصندوق. الأدلة التي من خلالها يتم النظر في الوقائع منحصرة فيما دل عليه الشرع ولا مجال للزيادة أبدا. قال القرافي رحمه الله أدلة مشروعية الأحكام محصورة شرعا تتوقف على الشارع كتاب الفروق. والمسائل التي تحتاج إلى تأصيل متنوعة ومتعددة، فمنها أولا مسائل معلومة من الدين بالضرورة وأجمع عليها أهل العلم. طيب فإن قال قائل ما فائدة تأصيلها؟ نقول زيادة اليقين، وكذلك القدرة على إقناع الناس. فلو قال لك واحد حرمة الربا والخمر والميسر والسحر والتنجيم تحتاج إلى تأصيل شرعي، إن نعرف أدلتها يعني، نقول هي مسائل مجمع عليها، ومعرفة أصلها الشرعي يزيدك إيمانا ويجعلك أقدر على الدعوة إليها، بيانها للناس، الدعوة إلى تقريرها عند الناس. ولو قال لك واحد مثلا وجوب الحجاب وإباحة التعدد في الزوجات وكذلك الحدود الشرعية المقدرة، نقول أيضا وإن كانت محل إجماع لكن معرفة أدلتها يزيد الإنسان هدى ويزيد إيمانا. ثانيا المسائل التي تحتاج التأصيل الشرعي المسائل التي اختلفت فيها أنظار أهل العلم وأقوالهم. طيب، فما فائدة التأصيل الشرعي فيها؟ معرفة الراجح، الترجيح. فعند التأصيل الشرعي يتبين لك مستند كل قول وحجته التي اعتمد عليها، فيرجح منها ما كان معتمدا على الدليل من أدلة الشرع المعتبرة. ثالثا، التأصيل الشرعي أيضا نحتاجه في النوازل والمستجدات. طرأت في هذا العصر أشياء كثيرة لم تكن قد وجدت فيما مضى، فتأصيلها يبين حكمها، وتأصيلها من فروض الكفايات. وربما يتعين على بعض المقتدرين إذا لم تفي الحاجة إلا بهم، إذا لم تتحقق الكفاية إلا بهم. والتأصيل الشرعي لهذه المسائل المستجدة يبين صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، ويزيد ثقة الناس بالدين، ويفوت الفرصة على من يريد تحكيم القوانين الوضعية فيقال له لا، ما لك مجال، لأن هذه الأشياء لها أحكام عندنا، ما لك مجال تجيب أنت يعني قوانين وضعية، لأن هذه النوازل أي شيء، طفل الأنابيب، بنوك الحليب، أي شيء، هذه لها أحكام عندنا، لها أحكام ما تجيب من الغرب والشرق. فيفوت هذا الفرصة على الأخذ بالقوانين الوضعية. ولذلك أصحاب الملكات الفقهية الراسخة، أصحاب القدرة، يجب عليهم أن يسارعوا ويبادروا بتبيين حكمها، حتى لا يكون هناك مجال لفرض أحكام لها من مصادر أخرى. وأحيانا يقصر بعض أهل العلم في هذا، فتطرح القضية إعلاميا وتثار في الصحافة، ولا يتصدى أهل العلم لها بسرعة، فيدخل أهل الضلال ويقولون هذه خلص نضع فيها قانون كذا وكذا، لجنة تضع لنا قانون. لو سارع أهل العلم بادروا، ما في مجال للدخول بقوانين وضعية خلاص. ولذلك لابد المجامع الفقهية، المنتديات الفقهية الشرعية، أن تسارع في ذلك. طيب، ما هي منهجية التأصيل الشرعي عند دراسة المسائل لتأصيلها وبيان حكمها الشرعي؟ لا بد من سلوك منهج محدد مضبوط له مراحل ومعالم، وهذا يمكن أن يتلخص في أمور، منها تصور المسألة في الواقع، ثانيا تحرير محل النزاع وصور وحالات المسألة، ثالثا تكييف المسألة وتخريجها، رابعا جمع النصوص والآثار الواردة فيها والتمحيص، ثم خامسا هل تكلم في أحد من أهل العلم، جمع أقوال أهل العلم فيها، سادسا رد الشبهات والاعتراضات. أما بالنسبة للتصور الصحيح للمسألة والمراد به فهمها فهما دقيقا في الواقع ومعرفة أبعادها وجوانبها، فإنه مبني على القاعدة التي ذكرها العلماء، أو منطلق من القاعدة التي ذكرها العلماء، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وجميع المسائل التي تحدث في كل وقت يجب أن تتصور قبل الحكم عليها، فإذا عرفت حقيقتها تصورها الإنسان أو الفقيه تصورا صحيحا بذاتها ومقدماتها ونتائجها وما تؤدي إليه. فقبل الكلام في أي شيء منها لابد من حسن التصور ومعرفة العواقب. مثلا هذا الموضوع لو عمل به أو أبيح أو نشر سيؤدي إلى ماذا. ولذلك كلام بعضهم في بعض المسائل الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، يكون أحيانا مورد للانحراف، لأنه ما نظر في المقابل في المآلات وما يؤدي إليه هذا الأمر لو قيل بإباحته. فأنت ما تنظر فقط الأصل في أشياء الإباحة، أنت تنظر أيضا في قضية ما يؤول إليه، ما يؤول إليه، والتصور مطية الفهم، وفساد التصور يلزم منه فساد التصوير. فمن أراد التأصيل الشرعي لمسألة ما فإن ذلك يستلزم منه جمع جميع المعلومات المتعلقة بها وماهيتها والظروف المحيطة، والبحث في جذورها وأصل وقوعها، وتتبع ما صدر بشأنها من بحوث ودراسات، فإن كانت المسألة وكذلك الرجوع إلى المختصين. فإذا كانت المسألة في الطب مثلا وجب الرجوع إلى أهل الطب للاستيضاح منهم، وإن كانت متعلقة بالاقتصاد والمال وجب الرجوع إلى الخبراء الاقتصاديين والاستيضاح منهم. فإن أراد التأصيل لمثلا التورق الموجود في المصارف لابد تعرف حقيقة التورق. الهندسة الوراثية لابد تعرف حقيقة الهندسة الوراثية وما يمكن أن تؤدي إليه. قد يكون الشيء في أصله مباحا لكن ممكن يؤدي إلى التلاعب بخلق الله، يمكن أن يؤدي إلى الدخول في متاهات لو فتح للناس لأتوا فيه بالأعاجيب من مدرسة إبليس. الحوافز التسويقية، التسويق الشبكي، تحديد جنس الجنين، الفرق بين موت الدماغ وتوقف القلب، البصمة الوراثية ونحو ذلك من المسائل. فالذي لا يعرف حقيقة النقود الورقية مثلاً قد يفتي أنه لا زكاة فيها، قد يفتي أنه لا يجري فيها الربا، يقول لك هذه ليست ذهبا ولا فضة. الذي لا يعرف مجريات التلقيح الصناعي وكيف يتم التلقيح الصناعي وأن له حالات، ولذلك لما عرض على المجمع الفقهي مثلا ذكروا سبعا أباحوا ثنتين وحرموا خمسة منها، فتصور المسألة لا مناص منه لمن أراد التأصيل الشرعي لها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذه المسائل إذا تصورها الناس على وجهها تصورا تاما ظهر لهم الصواب وقلت الأهواء والعصبيات. ولا بد من النظر فيما يحيط بها من الملابسات والقرائن والأحوال وفهم أبعادها وجوانبها وظروفها وأصولها وفروعها ومصطلحاتها. فالتسويق الهرمي على سبيل المثال قد يبدو في ظاهره أنه سمسرة لترويج بضاعة، أشغل الناس مسوقين وأعطيهم مقابل، ما المانع؟ ولكن بالتأمل في واقع هذا النظام وجد أنه ينبني عليه كثير من الخداع والغش والاحتيال والتغرير بالناس، وتكون السلعة المبيعة غير مقصودة لا للشركة ولا للمشتري، وإنما المقصود هو المال الموعود به، مما يجعل المعاملة تتحول من بيع وسمسرة إلى قمار وميسر ومخاطرة. وبعض الباحثين عندما لم يتعمق في مسألة بنوك الحليب وما يمكن أن تؤدي إليه أفتى بالجواز وأصل إشياء الإباحة، ولكن عندما درست الطريقة التي تجمع بها حليب الأمهات، أن القضية ليست أن تأخذ حليب كل أم يوضع على حدة ويجعل له بيانات مستقلة وما لا لا، هو يخلط كله، واللي تحتاج تشتري، وبالتالي ماذا يمكن أن يتسبب هذا فيه في قضية اختلاط مسألة المحرمية بالرضاع؟ ماذا تقول إيش حكم بنوك الحليب؟ يقول أصل أشياء الإباحة. لا، اسأل كيف يضعونه في البنوك، كيف يحفظونه، ما هي الطريقة التي يتم جمعه بها، كيف يتم حفظه، كيف يأخذه المستفيدون، ما هي الأثار السلبية، ما هي جدواه في الواقع، ما هو تأثيره الصحي على الأولاد، الذين يرتضعون منه، ما هي طريقة حفظه وتعقيمه؟ ما هي التغيرات التي يمكن أن تطرأ عليه؟ ما مدى الحاجة إلى ذلك؟ إذن عندما تتصور القضية تصورا صحيحا يأتي جواب صحيح. وقد يكون أحيانا ليس هناك حاجة حقيقية لهذا، قد تكون هناك محاذير طبية وتلوث وفقدان خصائص الحليب أو اللبن الأصلي فتذهب كثير فوائد الرضاعة. قد يكون هناك تكلفة عالية قد يؤدي إلى اتجار بلبن الأمهات، بحيث ممكن اللاتي عندهن نظرة تجارية ما ترضع ولدها تروح تبيع اللبن تحطه على الرضاعة الصناعية ويحرم الولد مما يحتاجه، وقد تضيع أحكام الرضاعة بسبب ذلك. فانتهى على سبيل المثال مجمع الفقه الإسلامي بعد مناقشات كثيرة إلى منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي وحرمة أخذ اللبن منها، وهكذا مسألة إيجار المنتهية بالتمليك، وهكذا وهكذا. تصور المسألة تصورا صحيحا يتطلب أمورا، منها الاستقراء النظري والعلمي وجمع المعلومات، وقد يتطلب هذا إجراء استبانات وجولات ميدانية ومقابلات شخصية، بل قد يتطلب معايشة ومعاشرة لأوضاع معينة. على سبيل المثال التأصيل الشرعي للذهب الأبيض، لا يمكن أن يتكلم الإنسان في حكم الذهب الأبيض إذا ما عرف حقيقة الذهب الأبيض. ويطلق في الواقع على ماذا؟ لأن الذهب في حقيقته أصفر اللون ويوصف بالحمرة بسبب ما يخالطه من النحاس غالبا. وإذا سألت المختصين في الصياغة عن الذهب الأبيض وجمعت أقوالهم تخرج بأن هذا لا يطلق على شيء واحد، فيطلق الذهب الأبيض مثلا على معدن البلاتين، وبالتالي فليس له حكم الذهب في التحريم، ولم يحرم الشرع البلاتين، ومجرد تسمية بعض الناس له بالذهب الأبيض وأصطلحهم على ذلك لا يغير حقيقته في الحكم، كما يسمى القطن في بعض البلدان بالذهب الأبيض ويسمى البترول في بعض البلدان بالذهب الأسود. ثانيا نطلق الذهب الأبيض على الذهب الأصفر المعروف ولكن مطلي بطبقة من البلاتين، وهذا طبعا لا يمنع التحريم ولا يغير الحكم، لأن الذهب حرام على الرجال ولو طلي بطبقة من البلاتين. ثالثا تجد أن الذهب الأبيض يطلق على الذهب الأصفر المخلوط بنسبة من البلاديوم معدن آخر وغيره، تزيد أو تقل على حسب عيار الذهب المطلوب الحصول عليه. فلإعداد كيلو من الذهب عيار 21 يخلط 875 غرام من الذهب الأصلي ب 125 غرام من الفضة والنحاس، فإذا أضفت الوزن نفسه 125 غرام من البلاديوم بدل النحاس والفضة حصل عندك كيلو من الذهب الأبيض عيار 21. فالذهب الأبيض في هذه الحالة ما هو إلا ذهب أصفر مضاف إليه البلاديوم بدل الفضة والنحاس، ومعلوم أن إضافة الفضة والنحاس إلى الذهب لا يخرج عن كونه ذهبا. الأصل الآن الذهب عيار 24 قيراط الذهب الصافي، طيب عيار 21 معناه مضاف إليه فضة أو نحاس، طيب عيار 18 معناه مضاف إليه نسبة أكبر من النحاس أو الفضة أو الفضة. طيب فإذا هو ذهب، فكونه خلط بغيره لا يخرجه عن كونه ذهبا ولا يغير حكمه، فلا يجوز للرجال لبسه مثلا. وعلى هذا تبنى الأحكام. لو قلت لا أنا أقصد البلاتين نقول البلاتين ما في زكاة مثل الذهب والفضة، ولا يحرم على الرجال لبسه، فله أحكام. ولا تجب الزكاة فيه إلا إذا كان عروض تجارة. الشاهد أن الهجوم على المسائل دون تصور مسبق معرفة الواقع، إيش المقصود فيها في الواقع؟ قول ذهب أبيض، لكن ما المقصود؟ عند من الذي اصطلاح من هذا؟ ما حقيقته؟ قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولذلك نهى الله الإنسان أن يقول في أحكامه على جهة الظن والحسبان، وإنما لابد أن يقول عن جهة اليقين. كذلك فإن عدم تصور المسائل نوع من الجهل كما ذكر ابن القيم في غاثة اللهفان. وأكثر أبواب الغلط في الفتاوى تأتي غالبا من جهة فساد التصور، سوء التصور، الخطأ في التصور. وهذا ما دعا الشيخ محمد بن حسن الحجوي رحمه الله أن يقول: وأكثر أغلاط الفتاوى من التصور. صاحب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. وقال منكرا على من أفتى في عصره بأن الأوراق النقدية مثل عروض التجارة، قال: كل هذا نشأ عن عدم اعتناء أهل العلم بأحوال زمانهم وتهورهم في الأحكام قبل تصورهم. هذه عبارة جيدة، وتهورهم قبل تصورهم. ومثال ذلك ما يفتي به بعض المعاصرين مثلا في لبس الباروكة، أنه هذا يا أخي مجرد غطاء للرأس، إيش المشكلة؟ شوف، مجرد غطاء للرأس، إيش المشكلة؟ لأنك إذا قلت ذلك خلاص أنت، المرأة ممكن تطلع بباروكة في الشارع ما يغطي، يعني ممكن تغطي شعرها بباروكة وتطلع. وهذا فهم أعوج وأعرج لحقيقة الباروكة، فإن اعتبارها مجرد غطاء للرأس أمر لا يدل عليه الحق، وتنبني عليها مسائل في قضية الوصل، وصل الشعر، وقضايا أخرى. إذن أول شيء قلنا حسن التصور المسألة، ثانيا تحرير محل النزاع في المسألة. ما المقصود به؟ إن تحرير الأمور المتفق عليها واستبعادها من ساحة النقاش، لأن نحن لا نتكلم في شيء الفلاني المعروف المتفق عليه، ولا في شيء الفلاني المعروف المتفق عليه. نحن الآن بحثنا في تحديدا المساحة أو الموضع الفلاني. تعيين محل الخلاف ومناقشته بمفرده، تعيين محل الخلاف ومناقشته بمفرده. ومثال ذلك مسألة استلحاق الزاني لابنه من الزنا. فعند تحرير محل النزاع بين العلماء نجد أن لهذه المسألة صور. أولا أن تكون المرأة المزني بها ذات فراش، يعني متزوجة وأتت بولد بعد 6 أشهر فأكثر، ففي هذه الحالة المسألة محسومة. ما هي؟ الولد الفراش. ما معنى للفراش؟ لصاحب الفراش. من هو صاحب الفراش؟ زوجها. فإذا حتى لو صار في زنا لا يمكن الزاني أن يستلحقه في هذه الحالة، فإذا هذه صورة خارجة، ما لها دخل في الموضوع، لا تتكلموا في هذه، خارج محل البحث. ولا ينتفي الولد عن صاحب الفراش إلا بالملاعنة، وإذا نفاه. الصورة الثانية أن لا تكون المرأة ذات فراش ولا يستلحقه الزاني، ففي هذه الحالة لا يلحق به أيضا قولا واحدا، فإذا خلاص هذه خارج محل النزاع، هذه لا علاقة لها بالموضوع. الصورة الثالثة إذا لم تكن المرأة فراشا لأحد، يعني ليست تحت زوج، وأراد الزاني استلحاق الولد الذي حملت به وضعته، فهذه الصورة التي هي محل خلاف بين العلماء. فمنهم من قال ما دام ابن زنا لا يمكن للزاني أن يستلحقه وأن يدعيه، ثم بعد ذلك يساويه بأولاده الآخرين في الإرث والحقوق، ويترتب عليه محرمية ونحو ذلك. وهذا قول جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم، أن ولد الزاني لا ينسب إليه ولا يستلحقه، ولا يقال إنه ولده ولو أضافه في السجلات الرسمية، وإنما ينسب إلى أمه. القول الآخر أن الزاني إذا استلحق ولد الزنا يلحقه، وهو قول لبعض السلف ورواية عن أبي حنيفة واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. لكل قول من القولين أدلة، وقصدنا الآن ليس الترجيح، لكن القصد بيان ما معنى تحرير محل النزاع في المسألة، وكيف نخرج الصور التي لا علاقة لها في الموضوع، الصور المتفق عليها. ومن تحرير محل النزاع إخراج الصور التي ربما يظن أنها داخلة في المسألة وليست بداخلة. فبعض المسائل تتشعب فروعها إلى متعددات محالات. يعني لو أخذنا مثلا مسألة سب الدهر التي ورد فيها نص الشرع بالمنع، يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، رواه البخاري ومسلم. سنجد أن مسألة يعني سب الدهر ممكن تطلق على ثلاث حالات. الأول أن يقصد به الخبر المحض دون لوم، كمن يقول تعبنا من شدة حر هذا اليوم، والله يا أخوان احفظوا أبناءكم، ترى الزمان الآن زمان فساد، احفظوا أولادكم، الزمان زمان فساد. ومن هذا قول لوط عليه السلام هذا يوم عصيب، فهل هذا من باب سب الدهر؟ لا. لماذا؟ مجرد الإخبار والوصف، ولا يقصد سبا ولا شتما. الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل للحدث والخالق له، وهذا شرك أكبر وكفر مخرج عن الملة. الثالث أن يسب الدهر لأنه محل هذا الأمر المكروه، لا يعتقد أن هذا الدهر هو الفاعل أو الساعة أو اليوم أو السنة أو الشهر، وإنما يسبه. فمثلا يلعن كأن يلعن الساعة التي تعرف فيها على فلان. الآن هذا لا يسمى مجرد وصف وخبر، لأنه واضح فيه الشتم، وأيضا لا يعتقد أن الساعة اللي تعرف فيها على فلان خلقت شيئا، يعني لا، مجرد ظرف. لكن السب واضح، فما حكم هذا؟ حرام، وهو سفه في العقل وضلال، لأن السب هذا سيعود على خالق الدهر الذي صرف الدهر، والذي خلق الساعة وخلق اليوم وخلق الشهر خلق السنة، وهو الذي قدر فيها الخير والشر. أيضا مثلا النظر في استعمالات لو، فعند التأمل تجد أن لها صورا لا بد من تمحيصها لتظهر الصورة المنهي عنها. فمثلا إذا جئنا إلى حالة أن يكون قصده مجرد الخبر، فهذا لا بأس، كما لو قال لو زرتني أكرمتك، لو علمت أنك في البلد لجئت إليك، هذا لا حرج فيك، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت راجما بغير بينة لرجمت هذه، قول الصديق لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. الحالة الثانية للو أن يقصد بها تمني الخير، وهذه لا بأس بها أيضا، كقول الرجل لو أن لي مال فلان المحسن الكريم هذا لعملت بعمله، وقول لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة. طيب الحالة الثالثة قولها على سبيل التحسر على ما فات من طاعة الله لوما للنفس على التقصير مثلا، فهذه جائزة أيضا. وكذلك لو قالها تمنيا للخير وتأسفا على ما فات منه ولو بغير قصد القائل، يعني لو لم يكن منه تقصير، كما قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدية ولحللت مع الناس حين حلوا، رواه البخاري ومسلم. وقول عليه الصلاة والسلام يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما، مع الخضر، رواه البخاري. رابعا أن يقولها على وجه الحزن والتحسر على الماضي والجزع من القدر بلا أي مصلحة ولا فائدة، ليس إلا التحسر، فهذا الذي ورد النهي عنه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، وقدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، رواه مسلم. ومن هذا قول المنافقين لو أطاعونا ما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذه من عمل الشيطان وفتح باب الندم والسخط والحزن، وتؤدي إلى لوم القضاء والقدر، يعني لوم الله عز وجل في النهاية، وباب يضر ولا ينفع. من فوائد تحرير محل النزاع تخليل الخلاف في المسألة، حصره في نقاط حتى لا يضيع الوقت، هذه محل البحث، يبعد النزاع، لأننا لا نحتاج إلى إضاعة أوقات وإثارة يعني الاختلافات في شيء منتهي مفروغ منه. فإن كثيرا من نزاع العقلاء لكونهم لا يتصورون مورد النزاع تصورا بينا. أيضا التحرير يحدد صحة الاستدلال على المسألة، فالبعض أحيانا يستدل بأدلة خارج موضع النزاع. أيضا التحرير ضمان لحصر الكلام ومنع انتشاره في أطراف غير متطابقة، فيوفر الجهد والوقت. فالاختلاط مثلا كثر فيه الكلام، ودائما نجد بعض المتكلمين فيه يتكلم في مسائل خارج محل النزاع. يعني مثلا يورد لك الاختلاط في الحرم، يا أخي احنا الآن نتكلم عن الاختلاط في الحرم، بالله عليك، يعني نتكلم الآن عن اختلاط الطارئ، نتكلم عن اختلاط الاضطراري، نتكلم الآن عن اختلاط الذي لا مجال لدفعه، نتكلم ليس هذا موضوع بحثنا الآن، في الاختلاط المقنن المنظم الدائم الذي يمكن تلافيه، ما هو بحثنا في قضية اختلاط الطارئ المؤقت الذي لا يمكن تلافيه، ما هو ليس هذا بحثنا. وإلا يلا امنعه في الأسواق، ما يمكن، لكن نتكلم الآن على الدراسة وأماكن العمل، أنت تستطيع أن تنظم ذلك، هذا اختياري، ذاك اضطراري، هذا دائم وذاك مؤقت، تقيس بالله عليك يعني أماكن العمل على الحرم. فإذا سنجد أن يعني بعض الناس يتكلم، لما يتكلم في مسألة يورد قضايا ليس هذا مجالها، خارج الموضوع. ثالثا من الفوائد التخريج والتكييف العلمي والشرعي للمسألة. في مسألة يعني نحن الآن تكلمنا على قضية ماذا؟ تحرير محل النزاع. طيب وقبلها تكلمنا عن إيش؟ تصور الصحيح للمسألة. ثالثا ما هو؟ ها تكييف ليش؟ التكييف والتخريج. أحسنت. التكييف والتخريج الشرعي المسألة، يعني تصنيفها تحت ما يناسبها من النظر الفقهي، رد المسألة إلى أصل من الأصول الشرعية، إعطاء الاسم الفقهي للمسألة بعد معرفة ملابساتها وأسبابها وأثارها، فيتم تصنيفها. فمن درس الحسابات البنكية الجارية سيجد بعد دراستها الواقع أنها ماذا؟ أمانة ولا قرض؟ حسابات الجارية البنكية أمانة ولا قرض؟ قرض، بدليل أن المصرف يتصرف فيها، يستعملها ويضمنها لك، لو احترقت سرقت. لو كانت أمانة كان المصرف ما يضمنها. لو واحد وضع عندك أمانة وسرقت أموالك والأمانة بلا تعدي ولا تفريط، خلاص. لو كانت أمانة جاز أخذ الأجرة على حفظها أيضا، ولما استطعنا أن نعترض على من يقول يا أخي أنا أخذ أموال الناس حتى عندي أمانة وأعطيهم فلوس، إيش مشكلتكم؟ أنا راضي يا أخي، أنا راضي أحط عندي أمانات وأعطيهم فلوس. نقول يا أخي هذه ما هي أمانة، الأمانة لا يجوز التصرف فيها، وأنت تتصرف فيها ولو منعناك من التصرف ما تعطيهم ولا هللة، بل ستأخذ منهم، لأنه من وين تكسب؟ تحط موظفين وصناديق وتحط يعني. ولذلك لما تروح تحفظ المال في المصرف في صندوق الأمانات يأخذ عليك فلوس. ليه؟ لأنه لا يستطيع التصرف فيها، فيحط لك حراسة ومقر ومفاتيح وما أدري إلى آخره، وصيانة وكهرباء وبعدين مقابل إيش كذا يعني؟ لوجه الله، بنوك ما عندها لوجه الله. فإذا هذه مسألة الحسابات البنكية الجارية مثال. إذا لما نشوف ندخل مسألة التكييف والتصور الفقهي سنجد أنها ولا يمكن جعلها تحت باب العارية أو الأمانة، ما يمكن، لازم. طيب ما هو الباب من أبواب الفقه الذي توضع تحته المبالغ التي يأخذها شخص يعني أو يعني معين أو له إيش شخصية اعتبارية يعني يأخذها من الناس ويضعها عنده ويتصرف فيها ويضمنها لأصحابها؟ ما هو الباب هذا؟ بيع؟ لا. ودائع وأمانات عارية؟ لا. ها القرض، لأن القرض هو الذي يبيح أخذ المال والتصرف فيه. طيب وبالتالي إيش حكم إعطاء فوائد عليه؟ ربا. خلاص لما وضعناه تحت الخانة الصحيحة وهي القرض عرفنا ما حكم إعطاء الفوائد عليه وأن حرام وربا، فلا يؤثر في الحكم كون البنك المقترض غنيا مثلا، ولا يمكن تسميتها وديعة. طيب لما نأتي مثلا إلى عقود الصيانة التي تقدمها كثير من الشركات وتتعهد خلالها أن تقوم بصيانة السلع وإصلاحها عند الأعطال المفاجئة بدون مقابل، هذه العقود تكيف فقهيا على أنها وعد من البائع للمشتري بمنفعة في المبيع من النوع الذي يجب الوفاء به، وداخلة في عقد البيع ملحقة فيه، ليست مستقلة حتى تعتبر مثل التأمين المحرم. ولذلك في فرق الضمان يوضع مع البيع ولا يباع مستقلا، في فرق. إذا جعل مع البيع يغتفر التابع ما لا يغتفر في الأصل، فلو جعل الضمان أصلا فيقول لك شوف تبغى ضمان سنة تدفع 1000، ضمان سنتين 2000، ضمان 3 سنوات 3000. عقد مستقل عن عقد البيع، خلاص بعنا وانتهينا، خلاص الآن بعد ما بعنا وانتهينا تبغى ضمان ادفع بعقد مستقل. طيب هذا ايش يصير؟ مثل التأمين، ما يصير. إذا خربت استفدت، وإذا ما خربت راح فلوسك. مثال آخر، تخريج بدل نهاية الخدمة على أنه جزء مؤخر من الأجرة يتم تسليمه عند نهاية العمل. على أي حال، كما قال ابن القيم رحمه الله: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه، على كلام القيم، فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما. والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر. إذن يا أخوان، هذان أمران مهمان، لازم نفهم الواقع واحد، ونفهم حكم الله في الواقع. فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم الأجرين أو أحدهم، لم يعدم أحد من الأجرين. فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. طيب، كيف يتم التكييف الشرعي، كيف يتم التكييف الشرعي للمسألة؟ واحد، إما أن يكون بإدراجها تحت أحد النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بدلالة معينة، مثلا دلالة العموم أو المفهوم أو الإيماء والإشارة. اثنين، أو نأخذ يعني مثلا مثال: الحكم بدخول الحيوان الذي زهقت روحه قبل ذبحه في تحريم الميتة. صحيح، يعني حرمت عليكم الميتة، لو ذبحت لكن ماتت قبل أن تذبح، هل ستدخل في حكم الميتة ولا لا؟ ستدخل. الحكم بدخول الشعر الصناعي تحت قول عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة. طيب، الواصلة التي تصل شعرها بشعر آخر، الشعر الصناعي شعر آخر ولا ما هو شعر آخر؟ فإذا لو وصلته بشعر طبيعي ليس لها أو شعر صناعي لدخل تحت العموم. فهم يعني، وهذه أهمية أصول الفقه، أنه إذا عرفنا العموم خلاص، إذا جاءنا الدليل عن الله الواصلة، أيوة تصل شعرها بشعر آخر، طيب هذا الشعر الآخر في شعر صناعي، نعم، فإذا سيأخذ الحكم نفسه. ثانيا، إلحاق المسألة بما يشابهها من المسائل المنصوص عليها عند الفقهاء لتقاس عليها وتأخذ حكمها. وهذا يعني ما يسمى بالتخريج. بالتخريج، إذا ما هو التخريج؟ أن يكون عندنا مسألة معروف حكمها عند الفقهاء، وعندنا مسألة جديدة، إذا قمنا بإلحاق المسألة بما يشابهها من المسائل التي تكلموا عنها لشبهها بها، هذا يسمى التخريج. هذا يسمى التخريج. طيب، فإما أن ندخلها تحت نص بدلالة عموم أو غيره، أو تشبه مسألة من المسائل التي تكلموا عنها فنلحقها بها وندخلها فيها، وهذا يسمى التخريج. مثال: البوفيه المفتوح، كل حتى تشبع. طيب، في عندنا مسائل مشابهة لها، عندنا مسائل مشابهة لها تكلموا عنها. ايش رأيكم مسألة الحمامات العامة اللي يدخل واحد كان يستهلك فيها ماء قليل، واحد يستخدم ماء أقل منه، كثير أكثر وسط، وكلهم يدفعون أجرة واحدة؟ فإذا نظرنا إلى مسألة الحمامات العامة التي كانت موجودة في البلدان المسلمين، و نظرا لأنه ما كان في البيوت فيه مراوش هذه فيها الحمام الماء المسخن وغيره، فكان الناس إذا أرادوا الاغتسال الذي فيه الحمام المسخن والأشنان والصوابين هذه، وقد يحتاج إلى من إلى نوع فرك ويخرج الأوساخ، وبعض النساء كانت تحتاج إليه أو في تذهب إليه في المرأة في عرسها. المهم كان في حمامات عامة تسخن فيها المياه ويجعل وفيها أماكن منفصلة، ويمر عليهم هذا الحمامي ويعطي وزع مناشف أشنان صابون إلى آخره. طيب هذا يعني بعضهم قد يدخلوا ربع ساعة، بعضهم نص ساعة، بعضهم 20 دقيقة، بعضهم 25. طيب يتفاوت مكثهم فيه، واحد بدين يستعمل ماء كثيرا، واحد نحيف يستعمل ماء قليلا، واحد بطبعه مسرف، واحد بطبعه لا يعني يطبق السنة طيب في الأخير هو الحساب واحد، إنه استعمال هذه الكبينة في الحمام هذا مثلا أجرته كذا للجميع. في تفاوت ولا لا؟ في تفاوت. طيب إيش قال العلماء فيها؟ قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين، شرح صحيح مسلم. طيب الحمامات هذه وأجازها العلماء حقيقة بالرغم من تفاوت الماء المستعمل فيها. هل البوفيه المفتوح وكل حتى تشبع وإلعب حتى تتعب داخل فيها ولا لا؟ لابد ننظر كم يكلف الماء وتسخين الماء لصاحب الحمام العام، وهل التفاوت بين واحد والثاني يعني مغتفر يسير مثلا؟ هل هو يستخرجه من بئر ولا يجيبه من مكان بعيد ولا؟ يعني قد يكون ماء مكلف جدا، قد يكون مكلف، قد تكون كلفته يسيرة مثلا، كلفة تسخين الماء قد تكون كلفة تسخين الماء يسيرة، فيطلع في النهاية أن الفرق بين فلان وفلان يسير، فيقال الغرر اليسير يغتفر مباحة. لكن كل حتى تشبع ب40 50 70، في واحد يأكل صحن ويشبع وفي واحد يأكل 7، ما هو الفرق في الثمن؟ هل هو يسير كالماء في الحمامات العامة ولا لا؟ يعني ممكن هذا يكلفه الصحن مثلا 10، فإذا أكل ذاك 7 كلفه 70، العشرة بين 10 و70 ليس شيئا يسيرا. إذن على أي حال سنجد أن كلام العلماء المعاصرين في البوفيه المفتوح مختلف، فيه اختلاف، فبعضهم يبيحه يقول يعني التفاوت يسير وهذا يعوض هذا، وبعضهم يمنعه يقول لا الغرر ما هو الفرق ما هو يسير لا، وبدليل أحيانا أنه في بعض المطاعم من هذا النوع إذا نادى هذا الذي يخدم في المطعم للصحن الرابع يبدأ يطنش، لأنه كان يقول له بعدين معاك قد تكون هذه فيها غرر، معاملة فيها غرر محرم ما هو غرر يسير. على أي حال إيش كان أصل المسألة؟ التخريج، إلحاق مسألة حادثة ما فيها كلام العلماء بمسألة سابقة لهم فيها كلام، والتشابه بينهما من وجوه قائم. لكن الفقه أيضا إنك واحد يفهم كل حتى تشبع إيش معناها، يعني قيمة الأكل كم صحن، التفاوت كم ممكن يكون من 1 ل7 مثلا ولا من 1 ولا من 2، من بين اثنين وثلاثة؟ بين اثنين وثلاثة ولا بين واحد وسبعة؟ في فرق يعني. طيب التكلفة هل هو شيء يسير؟ لا يسير كثير. طيب يعني ممكن يغر صدر يعني إذا جاء واحد من الناس اللي يعني عندهم شهية وقابلية ممكن يعني يغر صدر البائع؟ ممكن. وإذا جاء واحد نحيف وما أكل ما عنده ربع صحن يفرح صاحبه، يصير هو كأنه هذا هو المغبون. على أي حال المقصود الآن ما هو؟ بيان معنى كلمة تخريج. وشوف قضية النظر في المسألة إيش يترتب عليه، هل هذا الغرر كثير فيمنع يحرم تصير هذه معاملة غرر محرمة، ولا لا معاملة غرر يسير فتمشي؟ يعني يمكن مثلا العب حتى تتعب، يمكن يقول لك صاحب مدينة محل ألعاب أنت ما نقصتني شيء، الألعاب ما هي مثل الأكل يعني، يعني نقصها إذا كان يبغى له مزيد صيانة لأنه هذا شيء بسيط يسير مثلا، فممكن تكون العب حتى تتعب حكمة غير كل حتى تشبع مثلا. وهذا ترى هذه أهمية العلماء والفقهاء، أنهم ينظرون ويقدرون ويعتبرون ويقيسون ويشبهون ويعرف إيش المسألة التي تكلموا فيها وإيش تكلموا فيها وما هي المسألة الحادثة وإيش صورتها وحالاتها وإيش الفرق بينها وبين المسألة القديمة. هذا الكلام هذا هو هذا ولذلك العلم ما هو مجرد معلومات حفظ حفظ حفظ، الحفظ هذا جزء مهم لكن ليس كل شيء. العلم ترى الفقه هذا هبة من الله، رجاحة العقل التي تجعل هذا يتصور صح، يتصور واسع واسعا، يتصور دقة التصور دقة التصور. بعض المشايخ العلماء من نعرض عليهم المسائل، ايش حكم صور ذوات الارواح التي تعرض في الشاشات تظهر وتختفي، ايش حكمها؟ هل لا حكم صورة ثابتة ولا لا؟ لما يجي الشيخ يتدبر يتدبر يقول لك يعني هذا مثل واحد اخذ صورة ومزقها تمزيقا تمزيقا شديدا جدا بحيث اختفت معالمها ثم أعاد ترتيبها ولصقها مرة أخرى فظهرت. أنا عندي العالم لما يجيب لي هذا المثال يعني هذا يدل على أنه فاهم. يعني أحيانا لما تعرف الكمبيوتر شلون يشتغل من جوا الصفر والواحد وكيف تطلع الأشياء وتدخل، يمكن يطلع تشبيهه وهو لا يعرف الكمبيوتر أصلا، يطلع تشبيهه كأنه سبحان الله يعني هو. فلذلك ليس كل أحد عنده قدرة على صحة التصور للمسألة، صحة التصور للمسألة. طيب استخدام مكبرات الصوت في نقل الأذان والصلوات والخطبة تأخذ حكم التبليغ ولا لا؟ يعني من زمان لما كان إذا كان الإمام لا يسمع كل الصفوف ففي المبلغ الذي يبلغ بعد الإمام، هذا معروف عند الفقهاء ولا لا؟ معروف يعني أصلا الكلام فيه أنه هذا شيء مشروع. طيب المكبر إذا جينا إلى حكمه شرعا أليس يؤدي الغرض يعني نفسه؟ شوف الفقيه مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سئل هل التفت، هل المؤذن الذي يؤذن في المكبر يلتفت عند الحيعلتين ولا لا؟ الحين مثلا السنة جاءت بالالتفات، حي على الصلاة يلتفت، حي على الفلاح يلتفت. الشيخ لما تكلم الحين بعض الناس قالوا إيه تلتفت وهذه السنة ولو كان في مكبر ولا ما في مكبر تحافظ على السنة. طيب هذا رأيهم ماشي. الشيخ قال ما هو المقصود من الالتفات؟ يلا أن إيصال الصوت أن يسمع الناس من ها هنا وها هنا. طيب المكبرات توصل الصوت ها هنا وها هنا، ولو التفت ضاع جزء من الصوت، إذن الالتفات يعاكس المقصود إذا كان هو هذا هو المقصود، لأن لازم نسلم طبعا أنه هذا هو الحكمة من الالتفات أو المقصود من الالتفات التبليغ من هذه الجهة ومن هذه الجهة. طيب، فإذا قلنا كذا قال الشيخ المكبرات تلتفت عنك. ففي هذا الفقه يعني هو نظر، قال ليش الالتفات في الأذان للإسماع من الجهة هذه من الجهة هذه، لأنه قد يتأذن مباشرة ما يسمع اللي على اليمين وعلى الشمال. طيب إذا المؤذن التفت أثناء الأذان معناها جزء من الصوت ضاع، ومقصود المقصود الالتفات حصل عكسه. قال إذن لا يشرع الالتفات للذي يؤذن في مكبر الصوت، لأنه راح يعاكس المقصود أصلا، والمكبرات ملتفتة بالنيابة عنك، أن في مكبر على طول، في مكبر يمين ويسار وراء أيضا. طيب لما نيجي نتكلم مثلا عن قضية المؤثرات الصوتية التي لها حكم الموسيقى، التي لها مفعول الموسيقى، الآن المؤثرات الصوتية المصاحب الأناشيد، مما لا شك فيه اليوم أن النشيد لم يعد صوتا مجردا، أكيد يعني الصوت المجرد، أنت تسمع واحد ينشد إنشادا مجردا في المجلس كذا، قل له أنشد كذا، يختلف تماما عندما يدخل في الأجهزة والسامبلر والمدري إيش والمكسرات. طيب وشيء تراك 1 وتراك 3 وتراك 4 و5 وتراكات، أيوة لما دخلوها في التراكات وصار هذه وراء هذا وراء هذا وراء، أعطت صوتا في النهاية يشبه الموسيقى. فإذا خلاص يعني ما يحتاج إلى يعني المسألة الآن، لا يمكن الشرع يفرق بين المتماثلات، ما يمكن يعني ما يمكن يجي الشرع على متماثلات فيعطي هذا حكم غير هذا، ما يمكن. ممكن ترى نختلف في التراك 1 تراك 2 اللي يفهم في موضوع، ونقول والله التراك 1 تراك 2 ما تجيب صوت موسيقي، لكن تراك 3 وتراك 4 وما فوق هذه خلاص اللي يفهم في الموسيقى الناتج عنده يطلع صوت موسيقي. حتى لو جبت واحد كافر وقلت له هذه المؤثرات هل هي صوت موسيقى؟ اسمع خلاص. وإذا قضية النشوة والطرب وإلى آخره التي تكون في الموسيقى هي نفسها الموجودة في المؤثرات انتهينا، ليش اللف والدوران؟ خلاص. فإذا الحاق هذه بهذه هذا الفقه، هذا من الفقه، وبالتالي تأخذ حكمه حكمه، وبالتالي بعض المؤثرات محرمة كتحريم الموسيقى. شو هو خمر مسكر من عنب من شعير تمر كحول جيبه من أشياء كيماوية حتى لو ما جبته من خلاص هو الإسكار، العلة الإسكار. منهجية إلحاق المسائل المستجدة بنظائرها منهجية معروفة من أيام الصحابة. قال ابن القيم رحمه الله فالصحابة رضي الله عنهم مثلوا الوقائع بنظائرها وشبهوها بأمثالها وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد ونهجوا لهم طريقه وبينوا لهم سبيله، إعلام الموقعين. ثالثا من الطرق إدراج المسألة تحت بعض القواعد الفقهية والأصول الشرعية. مثال على ذلك حكم السعي في سطح المسعى، هل هو كحكم السعي في المسعى تحت؟ الذين قالوا نعم ألحقوها بقاعدة فقهية، أدرجوها تحت قاعدة فقهية، الهواء يأخذ حكم القرار. أنت لو اشتريت أرضا تملك تحتها وفوقها وهواءها، فما يجوز واحد يسوي نفق من قبل أرضك ويطلع بعد أرضك ويقول ما سويت لك شيء، وما يجوز واحد يحط جسر يبدأ قبل أرضك ويطلع فوق أرضك وينزل بعد أرضك ما مسيتك، لا هذا الهواء له حكم القرار من تحت ومن فوق خلاص. من ملك أرضا ينزل تحت يسوي قبو يطلع فوق يسوي أدوار، هذا ملكه، وإلا خلاص لعبر الناس بعضهم فوق بعض. طيب الهواء له حكم القرار، لما تمشي تأتي إلى قضية السعي في سطح المسعى يمكن أن تندرج هذه المسألة تحت هذه القاعدة الفقهية، طيب، لما تكلم العلماء في قضية تحريم تمثيل الأنبياء والصحابة، هذا مقام عظيم، مقام عظيم عند الله وفي الدين، ولا شك أن التمثيل من الأدنى للأعلى فيه انتقاص، فيه نوع انتقاص سيحصل مهما جبت واحد تقي من الممثلين، إذا فرض على فرض أنك وجدت من أهل التقوى. فإذا الاعتداء على هذه الحرمات معلوم من الدين بالضرورة حرمته، وبالتالي تمثيل دور الأنبياء والصحابة فيه انتقاص أكيد، يعني جيب مهما جبت حيوصل لمرتبة صحابي في الفضل في ولا في التقوى، مو حتى ليس فقط في أجل الصحبة، حتى في التقوى لا يمكن، لا يمكن قطاع التمثيل يطلع ناس يعني فيهم تقوى مثل الصحابة. فلما تجيب واحد أدنى يمثل دور واحد أعلى، حصل انتقاص ولا ما حصل؟ إذا هذا اعتداء على مقام الصحابة، هذا تنزيل. الآن هذا التمثيل ينزل المستوى. في عندك طريقة تطلع على الصحابة وسيرهم من غير انتقاص؟ أي نعم موجودة، الكتب، دروس، وبدون أي انتقاص، ولا مسيته بشيء. فإذا عندك طريقة تروح يعني تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وتروح يعمد إليها بهذه الطريقة. طيب، رابعا، إذا كانت المسألة لا تندرج تحت أي من النصوص الشرعية أو المسائل الفقهية التي نص عليها الفقهاء، فماذا بقي؟ ها يا أخوان، ماذا بقي؟ ها، الاجتهاد. خلاص، هنا سنأتي بمن وصل إلى رتبة الاجتهاد ونقول اجتهد لنا فيها. ما وجدنا تلحق بنص ولا قاعدة فقهية ولا تشبه مسألة تكلم فيها العلماء من قبل. خلاص، فأحيانا تيجي مسألة فحص الطبي قبل الزواج، من جهة في مصلحة منع انتشار الأمراض وإلى آخره الأشياء الوراثية، ومن جهة أخرى قد يكون فيها معوقات وأشياء يعني تعوق، أو يعني هذا الشرع يريد فتح أبواب النكاح. طيب، ما هو الأغلب؟ يعني هنا الشرع ما يريد عوائق في طريق النكاح، أي عوائق يريد أن يزيلها الشرع. طيب، لكن قد يكون هناك مصالح كبيرة في الموضوع، فإذا المسألة ما هي بالتشهي ولا بالأوهام ولا بالخيالات ولا بالظنون الفاسدة، هذه مسائل علمية لها أبعاد كبيرة، ولها يعني سبحان الله ميادين، ولها فرسان وأهل، والمسألة تعتمد على طرق الاستدلال والقياس و فوائد كثيرة جدا في هذا الموضوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بدينه، وأن يفقهنا في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأله عز وجل أن يجعلنا ممن أراد بهم خيرا. اللهم فقهنا في الدين، وارزقنا اتباع سنة سيد المرسلين، أحينا عليها وأمتنا عليها، واجعلنا من وراد حوضه عليه الصلاة والسلام، ومن أهل شفاعته يوم الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.